بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة، ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عنوان هذه الكلمة: وماذا بعد رمضان؟ شهر رمضان ذلكم الشهر الكريم الذي يعتبر موسما عظيما من مواسم العبادات والطاعات، مرت فيه على كل واحد منا دروس تربوية، وكل من وفقه الله وأعانه على العبادة في رمضان فإنه يستشعر دروسا تربوية إيمانية. تلك الدروس ينبغي للمسلم الموفق وللمرأة المسلمة أن يحافظ عليها وأن يداوم على ما استشعر من العبادات والطاعات، فإن ربنا عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر له عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده، بأن يعبد الله حتى يأتيه اليقين أي الموت. في شأن رمضان عبادات عظيمة، وهو كما سمعت موسما عظيما، موسم عظيم من مواسم العبادات والطاعات، في الصيام والقيام وتلاوة القرآن والدعاء والابتعاد عن مشاغل الدنيا والتفرغ لعبادة الله عز وجل. فهذه الأمور ينبغي للمسلم أن يجعلها زادا له طوال السنة، فيداوم على ما فعل من عبادة وقربة تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. الصائم في رمضان الذي صام بجوارحه، فصام عن الشهوات المحرمة، صام عن الطعام والشراب والجماع، وصامت جوارحه عن مقارفة المعاصي والآثام، فتحقق فيه تقوى الله عز وجل الذي هو الغاية من الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كنت أيها المسلم ويا أيتها المسلمة قمتم بعبادة الصيام كما أمر الله سبحانه، فكان صيامكم صياما بالجوارح والابتعاد عن المعاصي والمنكرات، فإن تلك هي الغاية من فرضية الصيام ومشروعيته. فمن تعود ذلك في رمضان فيجب عليه أن يجعل ذلك انطلاقا له للاستقامة المستمرة الدائمة في جميع الأحوال. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من وجد الراحة والسعادة في الصيام فليعلم أن الصيام لا يزال مشروعا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، يتحرى صيامهما أي يراقب هذين اليومين، متى يأتي يوم الاثنين فيصوم، متى يأتي يوم الخميس فيصوم. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن الحكمة من مشروعية صيامهما فقال تعرض الأعمال في يومي الاثنين والخميس فأحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم. وأمر عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء إليه وعلم أنه اجتهد اجتهادا بليغا في العبادة، فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقوم الليل كله ويصوم الأيام كلها، وحلف على ذلك فقال والله لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت، أي مدة حياتي. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال يا عبد الله أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تطيق ذلك. قال قلت يا رسول الله؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يومين. قبلها قال له صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. فلما تصوم في كل شهر ثلاثة أيام كأنك صمت الشهر كله لأن الحسنة بعشر أمثالها. قال قلت يا رسول الله إني لأطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين. قال قلت يا رسول الله إني لأطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما. قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، هذا صيام أخي داود عليه السلام. انظر في همة الصحابة، عبد الله بن عمرو كان شابا قويا راغبا في الصيام في العبادة في القيام، فأراد أن يصوم الأيام كلها وأن يقوم الليل كله. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم المشفق على أمته أرشده أولا إلى أن يصوم من الشهر ثلاثة أيام فقط فالحسنة بعشر أمثالها. وبذلك أوصى أبا هريرة رضي الله عنه، وكان أبو هريرة مشتغلا بالعلم مشتغلا بحفظ الحديث وجمعه ومراجعته. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أوصاه بهذه الثلاث. ولماذا أوصاه بأن يوتر قبل أن ينام مع أن الأفضل في الوتر أن يكون آخر الليل؟ قال العلماء كابن القيم في زاد المعاد وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أبا هريرة رضي الله عنه كان مشتغلا بالعلم، فكان يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، لم يكن عنده تجارة ولا زراعة ولا أي حرفة، بل كان متفرغا للجلوس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويأكل ملء بطنه مما يأتيه إن جاءه، إما صدقة أو هدية، وكان يجوع ويشتد به الجوع ويصبر على العلم رضي الله عنه. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه إن الناس يقولون أكثر علينا أبو هريرة، أي في الحديث، وفعلا لا زال الناس يقولون هذا ممن لم يعرف قدر أبي هريرة وحقيقة العلم الذي حمله والأحاديث التي حدث بها عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فتجد الناس من يقول هذا، كيف أبو هريرة يروي أحاديث كثيرة وإنما أسلم في العام السابع من الهجرة، وغيره من الصحابة الذين أسلموا قديما ولازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا لم يرووا مثل أبي هريرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر علينا أبو هريرة. قال: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم بحديث، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول: لولا هذه الآية، لولا هاتان الآيتان لما حدثتكم بحديث، أي لولا أن الله حرم كتمان العلم لما حدثتكم بما سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يكن أبو هريرة حريصا على التحديث ليعده الناس من المكثرين أو من المشهورين بالرواية، لم يكن هذا قصده رضي الله عنه، بل قصده بذلك تبليغ ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فحفظ الله به كثيرا من السنن. ثم قال رضي الله عنه: وإن إخواني المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وإخواني الأنصار كانت تشغلهم مزارعهم، يعني تشغلهم بعدما يزيد عن التفرغ. وليس معنى ذلك أن الصحابة هؤلاء كانوا يشتغلون بالتجارة والزراعة ويتركون العلم الواجب ولا يجالسون الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، ليس الأمر كذلك، بل إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما هم أكثر ملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام من أبي هريرة وغيره. نعم، وكذلك غيره من الصحابة، فكانوا يجالسون الرسول عليه الصلاة والسلام وربما يتناوبون في الجلوس إليه كما كان يحصل من عمر وجاره الأنصاري. المقصود من هذا أن أبا هريرة أخبر أن هؤلاء الصحابة لم يتفرغوا مثل تفرغه، فيقول: إن إخواني المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وإخواني الأنصار كانت تشغلهم مزارعهم، وأما أنا فكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. قال: وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوما أيكم يبسط رداءه ثم يجمعه إليه، فإذا حدثته بحديث لا ينسى من مقالتي شيئا. قال أبو هريرة: فكنت أول من بسط، فما نسيت بعد من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا رضي الله عنه. فلما كان أبو هريرة مشتغلا بالعلم متفرغا له، أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يوتر قبل أن ينام، وبأن يصلي ركعتي الضحى، وأن يصوم من الشهر 3 أيام. يعني إذا كنت متفرغا لطلب العلم فلا تترك العبادة، لا تترك جانب التعبد، لا تترك شيئا من الصيام، شيئا من القيام ومن قراءة القرآن، بل بهذا يزكي الإنسان نفسه وتظهر بذلك ثمرة الانتفاع بالعلم، أن يكون عنده شيء من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يداوم عليها. تقول عائشة رضي الله عنها، وهذا أيضا من العبادات التي كان في رمضان وهو القيام: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. هذا هو وتر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره. فلم يزد في رمضان شيئا عما كان يفعله في جميع ليالي السنة عليه الصلاة والسلام، وكان يقوم قياما طويلا حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للمسلم، ينبغي أن يكون له ورد من العبادة من القيام يداوم عليه في جميع ليالي السنة. فإذا شغل عنه في الليل أو عجز عنه فيقضيه في الضحى من بعد طلوع الشمس إلى زوالها، كما كان كذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان أبو هريرة مشتغلا بالعلم أمره وأوصى بأن لا يترك الوتر. كونك مشتغلا بالعلم تحفظ تراجع تقرأ أمر طيب، لكن لا تترك صلاة الوتر، لا تترك السنن الرواتب مع كل فريضة، لا تترك صلاة الضحى إن استطعت، واحرص على ما تيسر من الصيام. إن أمكنك أن تصوم كل يوم اثنين وخميس فعلى الأقل لا تترك ثلاثة أيام من كل شهر. المداومة على العبادات دليل على القبول والإكرام عند الله عز وجل. وأما أن يكون الإنسان يجتهد يوما أو أياما معدودة ثم يترك العبادة فلا يريد أن يفعل ولا أن يقوم بشيء من العبادات إلا الفرائض ثم يؤديها بشيء من التكاسل، وهذا شيء لا بد منه. من كان مفرطا في النوافل فلا بد أن يتثاقل عن أداء الفرائض، وذلك لأن السنن الرواتب والنوافل مكملات للفرائض. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت وإلا قال الله: انظروا لعبدي هل تجدون له من تطوع، فيكمل به نقص صلاته. قال: وكذلك الصيام والصدقة. يعني بعد أن يحاسب الإنسان على الصيام فإن كان فيه نقص يقول الله: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع في الصيام، فيكمل به نقص فريضته، وكذلك في الصدقة. إذن هذه النوافل نحتاج إليها، وكلنا مقصر في العبادات في الفرائض الواجبات، فهذه النوافل تكمل النقص الذي يحصل منا، فلا ينبغي أن نفرط فيها، خصوصا الرواتب. السنن الرواتب ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء ثم صلاة الوتر. هذه لا ينبغي لأحد خصوصا طالب العلم أن يتركها، فإن تشاغل عنها يشرع له قضاؤها. قد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن السنن الرواتب يستحب قضاؤها لمن يداوم عليها. ويدل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر فصلى ركعتين، فسألته: يا رسول الله، ما هاتان الركعتان اللتان تصليهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: شغلت عن الركعتين اللتين بعد الظهر فقضيتهما الآن. وذلك عندما جاء إليه وفد عبد قيس، واشتغل النبي عليه الصلاة والسلام باستقبالهم وإكرامهم والجلوس معهم، فلم يتيسر له صلاة ركعتي الضحى البعدية فصلاها بعد العصر، ثم داوم عليها لأن هديه عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبت أي داوم عليه. أما نحن فلا يشرع في حقنا المداومة، إنما من شغل عن ركعتين أو عن شيء من النوافل وكان من عادته المداومة عليها فيشرع له القضاء، ذلك لأهمية الرواتب. في الصيام كما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة بأن يصوم من كل شهر 3 أيام، وكذلك أمر عبد الله بن عمر في أول وصاياه قال صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. فهذا شيء طيب وهو يسير على من يسره الله عليه، يسير على من يسره الله عليه أن تصوم 3 أيام من الشهر، معك الشهر طويلا 30 يوما، خذ منها 3 أيام فقط. نسأل الله العون والتيسير، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أيضا من العبادات التي كانت مؤكدة في رمضان قراءة القرآن والإقبال على تلاوته، فمن شعر واستشعر لذة قراءة القرآن والتعبد لله تعالى بتلاوته فإن ذلك مشروع له في جميع أيام السنة، مشروع في جميع أيام السنة. فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يكون له ورد يوميا من قراءة القرآن، ينظر القدر الذي يستطيع أن يداوم عليه كل يوم، وكل واحد أدرى بنفسه وأعلم بحاله بحسب ما عند من شواغل وأعمال وأمور، ينظر القدر الذي يستطيع أن يداوم عليه، إن كان يستطيع أن يقرأ كل يوم جزئين من القرآن أو جزءا واحدا فلا ينبغي له أن يقل عن قراءة جزء، فإن تشاغل كثيرا كثيرا فلا ينقص عن قراءة نص جزء، وهذا لا ينبغي له أن يفعل إلا أن يكون يعني لا يكاد يجد وقتا كمن هو مرتبط بأعمال وأشغال، وإلا فيمكن الشخص أن يقرأ جزءا من القرآن. إن كان حافظا فهذه نعمة عظيمة يسهل عليه قراءته، وإلا فيقرأ. فإن أمكنه أن يكون ورده من القرآن يقرأه في صلاة الليل فهذا أحسن وأولى، فيجمع بين الصلاة بالليل وقراءة القرآن. من الأمور التي ينبغي أن نتواصى بها وهي مما يعين العبد في الثبات والاستمرار على الاستقامة بعون الله وفضله، الحرص والاجتهاد في طلب العلم الشرعي، فإن طلب العلم الشرعي يربط الشخص بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجعله مرتبطا بالعلماء بمؤلفات العلماء ونصائحهم وفوائدهم، وقبل ذلك بقراءة الآيات والأحاديث، بالتفقه في العلوم الشرعية النافعة، وهي من أكبر العون له على الثبات والابتعاد عن الفتن والشهوات المحرمة وعن الشبهات المضلة، وطلب العلم في هذه الأزمنة تشتد الحاجة إليه أكثر منه في غيرها، وذلك لكثرة الفتن وكثرة الصوارف عن دين الله عز وجل وكثرة الشبهات والمغريات. فإذا كان الشخص متفقها في الكتاب والسنة، مرتبطا بالعلماء، ملازما لطلاب العلم، يتواصل معهم ومستمر على برنامج علمي يحرص فيه على التزود من العلم، فإن هذا مما يعينه على الابتعاد عن الفتن والشهوات والشبهات بعون الله تعالى وتوفيقه. ولذلك اختلف الفقهاء رحمهم الله أي التطوع أفضل، منهم من قال الصلاة بالليل، ومنهم من يقول طلب العلم، ومنهم من يقول الجهاد إذا وجدت يعني شروطه وكان مشروعا، ومنهم من قال غير ذلك. وأكثر العلماء رحمهم الله على أن أفضل التطوع هو طلب العلم الشرعي، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن سعدي وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله تعالى. بل يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا أرى شيئا بعد الفرائض أولى بالاهتمام منه من طلب العلم، لا أرى شيئا بعد الفرائض أولى بالاهتمام به من طلب العلم. انظر وتأمل، مع وجود مع انتشار الفتن والشهوات وقلة العلماء الناصحين والمشايخ السائرين على الحق الملازمين له، ومع كثرة الفتن والصوارف عن الحق، فهذا مما يحتم على الشخص أن يجعل أكثر اجتهاده في طلب العلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني بالعلم. المؤمن يرفعه الله عز وجل بإيمانه، يرفعه الله فوق الكافر وفوق المنافق والفاجر. وإذا كان المؤمن صاحب علم فإنه يرتفع درجات أخرى. فصاحب العلم المؤمن يرفعه الله بإيمانه، ثم يرفعه درجات أخرى بماذا؟ بعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذا من العبادات العظيمة التي ينبغي أن نتواصى بها دائما، خصوصا ونحن في هذه الأيام بعد أن انتهينا من رمضان وفتحت الدروس، أن كان مرتبطا بمركز أو بمعهد أو بجامعة، أو تيسر له أن أخذ على أحد المشايخ والجلوس بين يديه، فمن هنا يبدأ التفرغ والجد والاجتهاد والاستمرار على العلم. ومن لم يتيسر له اللقاء بالمشايخ فليتابع الدروس عبر الشبكات للمشايخ وطلاب العلم السلفيين، وهذا متيسر بحمد الله وفضله، فقد تيسر في هذا الزمن من وسائل العلم ما لم يتيسر في غيره. ولو نظرنا كيف كان العلماء يطلبون العلم وكيف يعانون المعاناة الشديدة ويلقون من الأذى والعناء ما يتعجب منه، ومع ذلك يصبرون ويصابرون ويرابطون، يعني يستمرون على ذلك حتى نالوا العلم ورسخوا فيه واشتهروا به، ثم قاموا بنشره وبثه في الناس. نحن الآن لم يبق لنا عذر، فوسائل العلم متوفرة بما لم تتوفر في زمن قبله، فما علينا إلا أن نستعين بالله عز وجل، وأن نجد ونجتهد، ونترك التسويف والتشاغل والإهمال. نسأل الله سبحانه لنا ولكم العون والتيسير، نسأله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله تعالى أن يستعملنا في طاعته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.